أحييكم مستمعي الأعزاء، ونقضي وإياكم هذه الساعة في رحاب كتاب الله تعالى، حيث نقدم التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. معنا في هذه الحلقة أربع فقرات، أولاها تلاوات الحرمين وهي للشيخ صالح آل طالب، ومن ثم فقرة القراءات العشر ومعنا فيها قراءة للشيخ محمد العوضي، ومن ثم فقرة تلاوات المساجد وتلاوة للشيخ منصور بن عبد الله الزهراني، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية ومعنا فيها تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذن نبدأ بأولى فقراتنا وهي تلاوات الحرمين، ومعنا فيها قراءة للشيخ صالح بن محمد بن إبراهيم آل طالب، وهو إمام وخطيب المسجد الحرام، ومن مواليد عام 1393 للهجرة. التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في كلية الشريعة، وبعد تخرجه عين قاضيا في محافظة رابغ لسنوات، ثم انتقل إلى مكة مكرمة قاضيا بها، وكان له نشاط علمي في أثناء إقامته بمحافظة رابغ، ولي إمامة وخطابة المسجد الحرام عام 1423. هنا مسمع له من مطلع سورة البقرة. بدأت هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، تنبيها على إعجاز القرآن الكريم وتحديا للمشركين بأن يأتوا بمثله، وتحدثت عن صفات المؤمنين المتقين مقارنة إياها بصفات الكافرين الجاحدين، ثم تحدثت عن صفات المنافقين وبيان مدى زيغهم وضلالهم وبعدهم عن الحق عبر أمثلة قرآنية متعددة، وبينت بعدها الدلائل والبراهين التي تدل على قدرة الله تعالى ووحدانيته. إذن نستمع إلى هذه التلاوة من مطلع سورة البقرة بصوت الشيخ صالح آل طالب. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا

قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا كانت هذه هي التلاوة للقارئ محمد العوضي وقد قرأ برواية خلف عن حمزة من مطلع سورة الكهف. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الأعزاء ولازلنا نتواصل معكم في سياق هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه وإلى فقرتنا الثالثة وهي فقرة تلاوات المساجد وهنا قراءة للشيخ منصور بن عبد الله الزهراني وهو المرشد الديني بمستشفى الأمل وإمام جامع عبد الله آل منير بالدمام حفظ القرآن وقرأه على الشيخ أحمد الفال الشنقيطي تبث تلاواته في بعض الإذاعات والقنوات. هنا مسمع له من سورة الزمر. الآيات في معناها الإجمالي تبين أنه ليس هنالك من هو أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تتناول حقيقة التوحيد من جوانب متعددة في لمسات متنوعة تبدأ بتصوير حقيقة القلب المؤمن موقفه بإزاء قوى الأرض، ثم ذكرت حالة المشركين النفسية عندما يسمعون توحيد الله فتنقبض قلوبهم، أما إذا سمعوا ذكر الطواغيت هشوا وبشوا، ثم جاءت الآيات طرية الندية تدعو العباد إلى الإنابة لربهم والرجوع إليه من قبل أن يداهمهم الموت بغتة أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرون، وعندها يتوبون إلى الله في وقت لا ينفع فيه الندم. إذن نستمع إلى هذه التلاوة من سورة الزمر ضمن فقرة تلاوات المساجد للشيخ منصور بن عبد الله الزهراني. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه